الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلنستمع إلى السياق الذي توقفنا عنده، سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. جاءت هذه الآية التي فيها نهي الله سبحانه وتعالى عباده عن أكل أموال الناس بالباطل بعد انتهاء الآيات التي فيها أحكام الصيام، وبينهما مناسبة، وهو أن هذه العبادة عبادة الصيام تهذب النفس وتكسر من ثورة الشهوة، ويتعلم منها الإنسان الصبر عن شهوته وعدم مجاراتها. والمرء مطالب بأن يراقب شهوته فلا يتعدى بها حدود الله، ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى الآيات بقوله: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الإنسان إذا امتلك شهوته وسيطر عليها ووجهها التوجيه المقبول المشروع ولم يتبع هواه نجح وأفلح، وإذا غلبته شهوته أو اتبع هواه ضاع وهلك. إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا حيث يمم، فيوشك أن ترى له الدهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. فلهذا جاء بعد هذه العبادة التي يعتدل فيها الإنسان في تناول شهواته التي لا بد له منها، جاء بعدها النهي عن أكل أموال الناس بالباطل. ومن المفروض أن الإنسان الذي يترك ما أباحه الله سبحانه وتعالى له في رمضان فإنه أحرى به وأولى أن يترك ما حرمه عليه. فقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وجه النهي إلى الناس جميعا: لا تأكلوا أموالكم، هكذا. ومعنى ذلك أن الخطاب موجه إلى الناس كلهم. لماذا؟ لأن الأمة أفرادها متضامنون، فإذا أكل المرء أموال غيره بالباطل فيوشك أن يأكل غيره أمواله بالباطل، لأن باب الشر إذا فتح يصعب سده. فإذا فعل الإنسان منكرا يمكن أن يفعل به، فالمنكر ينبغي أن المخالفات والمعاصي ينبغي أن تسد أبوابها. فإذا قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل كل ما ليس بحق، فكل مال يأكله الإنسان من غير مقابل حسي أو معنوي، من غير مقابل لم يشرعه الله ولا رسوله، فهو بالباطل. السرقة باطل، والربا باطل، والغصب باطل، والرشوة باطل، كل ما لم يشرعه الله ورسوله. الغش باطل، المغالاة، بل أقول الاحتكار للسلع للتضييق على خلق الله باطل، أكل المسؤول في وظيفته بوظيفته باطل، أخذ الأجرة على العبادة وحدها باطل، أخذها على كتابة الحروز باطل. قراءة القرآن لا ينبغي أن يأخذ الإنسان في مقابلها قراءة، القراءة لا ينبغي أن يأخذ الإنسان في مقابلها مال، بخلاف التعليم فهذا مختلف فيه، صور التعليم مختلف فيه، ما القراءة فليأخذ عليه شيء. فأنواع الباطل كثيرة، ولكي يعرف المسلم الباطل من الحق عليه أن يعرف أحكام الله، كما قال الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلهذا نهى الله هنا عن أكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم قال: وتدلوا بها إلى الحكام، يعني ولا تدلوا بها إلى الحكام. كيف تدلوا بها الحكام؟ تدلوا يعني تدلوا معناه تلقوا، أدلى الدلو إذا ألقاه في البئر لي يستخرج به الماء. فكذلك يعطي المال للحكام لكي يحصل على المال، يحصل على ما ليس له، يأخذ حق غيره. لأن أخذ حق الغير إما أن يكون صراحة، كما مثلا الغصب والسارقة قطع الطريق، وإما أن يكون بالخفاء كما الغش والخديعة والخلابة، وإما أن يكون بزعم المرء أن هذا حلال كما قالت العرب، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، وإما أن يكون بأحكام القضاة الباطلة، لأن المرء يعطيهم رشوة ليحصل على مال غيره بغير حقه. فلهذا عم الله سبحانه وتعالى بالنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، ثم خص هذه الوسيلة. ولهذا المؤمن لا ينبغي له أن يأكل المال بالباطل، ولا ينبغي له أيضا أن يسعى في أن يعطي المال بالباطل، لا يأكل الباطل المال بالباطل، ولا أيضا يعطيه لغيره بالباطل كما الربا، لأن الربا من المرابين من هو آكل ومنه من يؤكل، كلاهما ممنوع محرم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، حاكم بحيث يعطيه رشوة ليحكم له بما ليس له، فهذا لا يحل له. يعني إذا حكم الحاكم لشخص سواء أعطي رشوة أو لم يعطى، إذا حكم له بشيء فإن هذا لا يجعل الحلال حراما والحرام حلالا، لأن حكم الحاكم على الظاهر لا في الباطن. فمن كان يعلم أن هذا المال ليس له وقضى له به قاض فإنه لا يحل له، لأن أحكام القاضي على الظاهر لا على الباطن، وهذا إجماع بين العلماء في الأموال، إلا ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله من أنه كان يرى خلاف ذلك. وقوله رحمه الله تعالى يعني مردود، وهو أن الحكم الحاكم على الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحسبك به عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار ليأخذها أو ليذرها. حكم النبي صلى الله عليه وسلم للشخص إذا كان الشخص يعلم بأن هذا ليس ماله، بأن هذا ليس حقه، فإنه لا يحل له. فحكم الحاكم على الظاهر لا في الباطن. هذا لو قضى بغير رشوة، فكيف إذا قضى برشوة؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا تشنيع، يعني قد يكون للإنسان شبهة في مال، هذا يختلف عن من كان يعلم بأن هذا ليس حقه ولكنه قدم رشوة من أجل أن يحكم له فلا يحل له. هذه الآية وقد عرفنا موقعها في هذا المقام بعد آيات الصيام. أما ما قاله ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، شخص مثلا داينه وهو مدين لشخص فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل حرام. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم أنهم قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، لا تخاصم، فهذا في الحكم. وأيضا لا تخاصم في أمور العلم وأنت تعلم أنك لست بذاك، لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إنما أنا بشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينة، إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ألحن معناه أقدر على الكلام وأعرف بمخارجه وبكيفية عرض حقه وتقويته، والآخر لا يكون كذلك لأن الكلام له دخل حتى مع القاضي. أو على بعض الناس احنا عندنا كانوا يقولوا لي كثر الكلام كيسموه ليشوفوه يتكلم كثيرا ويجيد عرض الكلام كيسموه مش عارفين كانوا يسمون المحامي هكذا، كيشوفوا شخص يتكلم يقولوا يعني يقولوا بذيك كلمة لا يقولوا فلان بغضو. أنا مانيش نظن في المحامين ولا حاجة، المحامون منهم من يحامي بالحق ومنهم من يحامي بالبطل. فهمنا كيف؟ يعني الناس يقولوا هذا الكلام. إذا الكلام له دخل في إقناع المستمع وقد يكون زيفا. قال وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلمين فمن قضيت له بحق مسلمين، وكي قال بحق مسلمين لا مفهوم له، حتى ولو قضى له بحق كافرين إذا لم يكن حربيا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الغالب لأن المسلمين هم الذين يتحاكمون إلى الشرع، هذا وجهه. فمن قضيت له بحق مسلمين فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها، ليحملها. وفي السنن لعله في سنن أبي داود رحمه الله تعالى أن شخصين احتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه كلام وإنما سقته للعبرة، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لأحدهما على الآخر. وهذا يؤكد ما قلناه من أن القاضي حكمه على الظاهر، إن صرف المقضي عليه وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل إيه لخاطش، لأن الحكم كيف يكون يعتمد على الله. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يلوم على العجز، معظم الذين يختصمون في الأموال لا يوثقون ولا يكتبون ولا يشهدون ويتعاملون بمئات الملايين، ثم يجي الآخر قال إن الله يلوم على العجز. العجز هنا وين؟ عدم التوثيق، عدم التثبت، عدم الإشهاد. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس. كيف بالكيس؟ يعني يكون صاحب ظرف، يكون صاحب عقل، يكون ذكي، يكون. ولكن عليك بالكيس، فإذا أعياك أمر فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. أما تفرط في حقك القاضي كيف يحكم لك؟ كيف؟ هذا وجهه. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، لا يجعل الحلال حراما، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر. احنا عندنا فتوى العالم بيان للحكم الشرعي صغير ملزمة، فتوى العالم والعارف بالشرع إذا أفتى، فهذه بيان للحكم الشرعي لكن لا إلزام فيها. أما قضاء القاضي ففيه إلزام، فهذا هو الفرق بين الفتوى وبين القضاء. ولذلك بعض المسائل تختلف فيها الفتوى عن القضاء، فتوى عن القضاء، يعني يجي السالة يقول ما يقول لها حكمها، لكن في القضاء يكون مختلفا. ليه؟ لأن القضاء مبني على البينات، وقد يكون الشخص محقا ولا بينة له. قال: وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق ما في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، ولا سيما إذا تعلق الأمر بالحق العام، موش أكل حق شخص بعينه، بل أكل حق العام، هذا أخطر. هذا وإحنا عدنا عادة، الإنسان عندما يختلف في مع شخص في شيء خلاص كي يقول له نروح نخرج لك كارت، الله ما يقولوا هاش نعدنا كارت، ويحسب باللي انتهى، لا يسعى في الصلح ولا في إقناعه ولا في شيء، يلجأ فتثقل المحاكم بالدعاوى، تثقل، مع أن الأمر يمكن إنسان لو كان يخشى الله تبارك وتعالى وينصح لله ولرسوله ولكتابه ولأخيه الذي عامله يتفاهم معه ويرجع إلى الحق، ولا ينفعه الاحتيال والمراوغة كمراوغة الثعلب، فتكثر القضايا أمام المحاكم، كل هذا باطل. هو يظن روحه بلي كي يروح للمحكمة وتحكم له المحكمة راه خلاص، أبدا، والله لا ينجو عند الله إلا أن يشاء. طيب، قال: ولهذا قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا أن من قضي له بباطلين أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة، فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. فضل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واضح الصلة بين هذا والذي قبله، فإن هلال رمضان إنما يثبت، فإن شهر رمضان إنما يثبت بالرؤية. والأهل جمع هلال وهو القمر، لكن القمر هذا يختلف حجم ضوئه ما بين الوقت الذي يكون فيه، فهو في أول الشهر، غيره في وسطه، وغيره في آخره، ففي أوله يبدو ضئيلا قليلا ضوءه قليل، ثم يأخذ في الكبار حتى يصير بدرا في الأيام في الليالي البيض، ثم يصير في النقصان حتى ينتهي إلى المحاق فيختفي ليلة أو ليلتين بحسب عدد أيام الشهر. ثم قال المعري: توقى البدور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل، فتكون ناقصة في أولها ثم تكبر ثم تنتهي إلى النقصان، وكذلك عمر الإنسان. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، فهذه الأهلة جعلها الله على هذا النحو ليرجع إليها الناس في حساباتهم، وهي أمر طبيعي لا يحتاج إلى حساب، كما هو حساب كما السنة الشمسية التي تحتاج إلى حساب. أما هذه فكل الناس يرون القمر ويعرفون بداية الشهر إن راقبوه ويعرفون نهايته. فلما كان لهذا الأمر صلة بالصوم وغيره من حسابات الناس وآجالهم وعدد النساء وحلول الديون وإخراج الزكاة بعد حول ونحو ذلك، جاءت هذه الآية هنا أو هاتان هذه الآية هنا يسألونك عن الأهلة. قد ورد في أسباب النزول أن بعضهم سأل عن الهلال، قيل إنهم سألوا عن علته، يعني لماذا يكون ضئيلا كالشعرة ثم بعد ذلك يكبر وهكذا. فقيل سألوا عن العلة، وقيل سألوا عن الحكمة. ما هي الحكمة؟ يعني ما هي المصلحة المترتبة على هذه الأحجام المختلفة للقمر كما قلنا، ومنازله الثمانية والعشرين التي ذكرها الله تعالى في قوله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. العرب كانت تسمي كل منزلة باسم خاص، فللقمر 28 منزلة كل منها له اسم خاص. فهذه المنازل، فقيل سألوا عن العلة، يعني لماذا يكون الهلال القمر هكذا وهكذا، وقيل سألوا عن الحكمة وهي المصلحة والمنفعة. ولا بعد أن يكونوا قد سألوا عن هذا وعن هذا. بعض أهل التفسير قالوا إنما سألوا عن العلة، فلما سألوا عن العلة وجههم الحق تبارك وتعالى إلى الحكمة، لأنهم لا قدرة لهم على فهم العلة، ولأنه ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم علم الفلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعلم علم الفلك؟ جاء يعلم علم الطب؟ علم الهندسة؟ نعم، القرآن أباح ذلك كله وحض عليه وأخبر أن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. ولو أن الدين جاء ليعلم هذه العلوم لا عطل المدارك والبحث والتنقيب والجهد البشري. الشرع لم يأتي لهذا، وإنما الشرع جاء لهداية الناس وفتح الباب للناس. فلا ينبغي أن يحتج بتخلف المسلمين على أن هذا من دينهم، بل هذا منهم، الداء منا وهو كامن فينا بتخلينا. ولهذا قال بعض العلماء إن الجواب كان جواب الحكيم، معناه سألوا عن شيء. إذا قلنا بأنهم سألوا عن العلة، قالوا هم سألوا عن شيء فأجابهم الله سبحانه وتعالى، أو لقن نبيه أن يجيبهم بالحكمة. وهو الإنسان يبحث عن المصلحة المترتبة على هذه المنازل التي للقمر، هذه التي يفهمونها، وهذه هي الأمر العملي. وبهذا يكون كتاب الله على هذا القول لأهل العلم قد وجه الناس إلى الانتفاع بهذا الخلق الذي خلقه الله. الذي عنده القدرة على أن يبحث عن العلة يبحث عن العلة، وما كل الناس بمؤهلين عن البحث عن العلة، لأن العلوم أنواع. هناك علم لا يحتاج إلى معلم، الإحساس المحسوسات هذه والمدركات اللي يدركها الإنسان والوجدانات، هذه لا يحتاج الإنسان فيها إلى معلم. وهناك أمور يحتاج بها الإنسان إلى معلمين من جنسه، وهناك أمور لا يمكن أن يعلمك إياها معلم من جنسك، وإنما تأخذها من الله. وهناك أمور يدركها عقلك ولكن يخطئ عقلك كثيرا، فانتزعها الله منك ونزل بها شرعه، لأنه لو تركت للناس اختلف الناس فيها، فحكم الله بينهم وبين فيها شرعه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. إذن هناك أمور تعلمها من بني جنسك ممن يعلم خيرا منك، هناك أمور لا تحتاج فيها إلى معلم، هناك أمور لا تأخذها إلا من ربك، هناك أمور لا تعلمها أبدا حجبت عنك، وهي صفات خالقك، كيفية الخلق الأول. واضح كيف؟ فالإنسان يعرف هذه المنازل حتى لا يتعب وحتى لا يضع الشيء في غير موضعه. فالرسول إنما أتوا لهداية الناس، أما الحياة تبحث عنها، هي مفتوحة أمامك، فاجتهد نقب، العلم مصباح الحياة فنقبوا من قبل أن تثبوا عن المصباح، بدل ما تتحرك معك المصباح. العلم مصباح الحياة فنقبوا، هذا العلم وين هو؟ علم البشر، علم الحياة. العلم مصباح الحياة فنقبوا من قبل أن تثبوا عن المصباح. إذا جاء يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، يعني يعرفون بها الآجال والمواقيت، كما قلنا العدد وأجل الديون والزكاة وغير ذلك المواعيد. قل هي مواقيت للناس والحج والحج، وسبحان الله ذكر الحج بعد هذا. ثم قال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هذه الآية سيأتي لكم ما ذكر في سبب نزولها، وهي آية واحدة، وليس إظاهرها بأنه ليس من الخير أنك تدخل البيت من ظهرها بأن تتسلقها، وإنما الخير وين؟ أن تكون طبيعيا عاديا فتدخل مما يدخل الناس، وهو أن تدخل من الباب. وليس البر بأن تأتوا البيوت، ولكن البر من اتقى. يعني هذه نظير قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لأن بعض العرب كانوا يزعمون إذا كانوا محرمين أن لا يحجبهم عن السماء شيء، فكانوا يتسورون بيوتهم من السقف ولا يدخلون من البيوت، وكان بعضهم يدخلون من البيوت، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها، اتقوا الله لعلكم تفلحون. لكن هذا الذي ذكر في سبب النزول لا يحجب عنا صلة هذه الجمل بما قبلها. يعني الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة ويريد بها العلة، هذا آت الباب من آت البيت من غير بابه. أفهم؟ فالأنبياء ما جاءوا ليعلموك أنت الفلك، ما جاءوا ليعلموك، هذا المقصود. يعني حتى وإن مع سبب النزول الذي سيذكره المؤلف عليه رحمة الله، فإن هذه الجمل لها صلة بيسألونك عن الأهلة، وهو كأن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علة حجم القمر، هذا كأنه أتى البيت من غير بابه، من غير. فكل، وهذا ربما يصدق، كل من فعل شيئا على غير وجهه يمكن أن يقال له هذا، يمكن أن يقال له هذا. قال ابن كثير رحمه الله يسألونك عن الأهلة. قبل هذا أقول لكم بأن بعض أهل العلم، هذا حكم عملي فقهي، بعض أهل العلم استدل بهذه الآية على أن العام كله موعد للإحرام بالحج، لأن الله تعالى قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، خص الحج بالذكر. بعض أهل العلم يرى بأن الإنسان في أي وقت من أيام العام أحرم بالحج كان ذلك صحيحا، وبعض أهل العلم يرى بأنه لا، ينبغي له أن لا يحرم إلا في أشهر الحج. والآية الدالة على هذا الحكم أصرح وأبين وهي قول الله سبحانه وتعالى حج أشهر المعلومات. أما المواقيت كين الميقات الزماني والمكاني. الميقات المكاني يظهر بأن الأمر فيه ساعة، وهو كون الإنسان يحرم قبل الميقات المكاني. أما الميقات الزماني فهذه الآية اعتمد عليها من قال بجواز الإحرام قبل أشهر الحج، والفريق الآخر اعتمد على قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، وهذا المذهب أشد وأقوى دليلا. إذا نرجع الآن إلى ما قاله المفسر عليه رحمة الله. قال مواقيت للناس، قال أبو العالية جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين، هاو كان قبل الحكم تاع الصوم، وإفطارهم، يعني إفطارهم من الشهر، وعدة نسائهم، ومحل دينهم، يعني وقت حلول الدين، وروي عن عطاء والضحاك وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس، جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما، 30 يوما. ورواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرج. سبحان الله، ونحن على موعد قريب من رمضان تأتي هذه الآية، فما أكثر هذه التوافقات. قال وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر، ولكن البر والقراء، ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها. روى البخاري عن البراء قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية آتوا البيت من ظهره، ربما نزلوا من الأعلى تسوره، فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها. وكانوا يعتبرون ذلك دينا، يعتبرونه ربما أتوا بسلم حتى لا يدخلوا من الأبواب. وكذا رواه أبو داود الطيالسي بنحوه. وعن جابر قال كانت قريش تدعى الحمس من الحماسة، وهي التشدد في الدين، التشدد في الدين، الحمس من الحماسة، الحماسة هي. وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت، نعم ما صنع. فقال إني أحمس. قال له فإن ديني دينك، فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها. ورواه ابن أبي حاتم. وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وغيرهم. وقوله اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجزيكم بأعمالكم على التمام والكمال. نعم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات مرتبطة بما بعدها أيضا بالحج، لأن بعض أهل التفسير يقولون إنها نزلت في وقت عمرة، العمرة التي منع المشركون فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يدخل مكة، من أن يدخل. وأنتم تعلمون بأن الجهاد مر بمراحل، فكان المسلمون ممنوعين من القتال في مكة إبقاء عليهم ورعاية لضعفهم، ولأن مكة أرض بلاد كفر فمنعوا من ذلك. ثم إن الله تعالى آذن لهم في القتال كما في سورة الحج، يذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وعندما كان القتال ممنوعا عندهم وقد نزل في ذلك قول الله تعالى مذكرا إياهم بهذا، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فكانوا ممنوعين من القتال، ثم أذن الله لهم في القتال، ثم بعد ذلك شرع الله لهم قتال الدفعي، قتال شرع الله لهم قتال الدعوة، قتال الدعوة، ولعل هذه الآية فيه في هذا القتال، لأن المسلمين لا يقاتلون من كان معهم في هدنة ولا من كان معهم في عهد، ولا يقاتلون ذميا ولا يقاتلون مستأمنا، وإنما يقاتلون غيره قتال دعوة وطلب لتأمين سلطان الإسلام وللتمكين له، لأن الذي ليس أبا بينك وبينه عهد ولا أمان ولا استئمان ولا هدنة، هذا يعني لا بد أن ينالك منه خطر، فينبغي أن تدفع هذا الخطر، لأن هذا من شأنه أن يقاتلك، فعليك أن تقاتل، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ليس المقصود المقاتلة بالفعل، المقاتلة بالقوة، وهو أن هذا شأنه أن يقاتلك، وإذا كان شأنه أن يقاتلك فينبغي لك أن تكون مستعدا لمقاتلته، أما حتى يشرع في قتاله فلا. ولهذا كثيرا ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، عندما كان يعلم بأن هذه القبيلة أو تلك أو هذه البطن من بطون القبائل كان يستعد لمقاتلته كان يقاتلهم. واضح كيف؟ جاءت هذه هنا كما قلت لكم بارتباطها، ولهذا ذكر بعدها الحج والعمرة كما سيذكر المؤلف، وهو أن ذلك جاء في السنة التي عاهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بعد أن منعوه من دخول مكة، وجاء في العام المقبل. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال أبو العالية في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم، هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتل، لعله يقصد من قاتله بالفعل، ويكف عن من كف عنه، حتى نزلت سورة براءة، سورة براءة متأخرة النزول، وفي هذا نظر، لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وآله، معنى الذين يقاتلونكم بالقوة لا بالفعل، معناه على هذا الذي ظهر إليه من نقل كلامه الإمام بن كثير أن المسلمين لا يقاتلون حتى يقاتلوا، وهذا ليس هو، هذا يتنافى مع ماذا؟ مع قتال الدعوة والطلب الذي هو فرض وماض إلى يوم القيامة، ولما تركه المسلمون ذلوا، عندما تركوه ذلوا. ولذلك تتعجب، أنا أتعجب من بعض أهل العلم، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياهم خوف الله والنصح للمسلمين، عندما مثلا ينتقد هذه الطائفة من المسلمين في البلاد الفلاني بأنها كان عليها ألا تقاتل، عندما ينتقدها، طيب انتقدها ماذا أقول له؟ انتقد. عندك ما تقول وتنتقد، لكن هذا وقت النقد، ثم يقول هذا الأمر ليس إليكم إلى الحكام، وراء الحاكم الذي سيجاهد، نحن الآن لا نطالب الحكام بالجهاد الذي نتحدث عنه، بأي جهاد نطالبهم به؟ طالب كلمة قوية بتهديد ببذل شيء من الجهد لإيقاف هذا الحمام تاع الدم، هذه كوارث، عالم كله عاجز أمام دولة ماريكان، وله عاجز، عالم كله عاجز، وربما ما قاله كفار أكثر مما قاله أنت، لا تطالبهم بالقتال، تطالب ما دونه، والله الذي لا رب غيره ولا إله سواه إنهم لقادرون على إيقاف هذا الحمام، لو فعلوا شيء ما فعلوا شيء. ثم يأتي عالم يقول هذا ليس إليكم، الجهاد ليس إليكم، وإنما لي، ولا الحاكم لي عن الجهاد، أين هو؟ أيعلن الجهاد؟ أنا لا أنتظر من حاكم أن يفعل هذا، ولا أطالبه به، الحاكم الذي يعلن الجهاد هو الذي يتواطع مع اليهود، هو الذي يعينهم في السر وأحيانا يعينهم في العلن، هو الذي يقطع عن إخواني الماء خبز، يأكلوا الحشيش من الغش، يأكلوا الحشيش، يأكلوا القطط، يموتوا شرا، كانوا يقتلون قتلا وبهدم دورهم عليهم وبتفجيرهم وبي ثم الآن يموتون جوعا، الحاكم أين الحاكم هذا الذي يفعل؟ لم يفعل أقل ما ينبغي عليه، ثم بعد ذلك قال هم يسقطون الأغذية على فبعضها يذهب إلى البحر لتأكله الحيتان وبعضها يقع في الأرض المحتلة فيذهب به اليهود. يعني عاجزتم والله ما أنتم بعاجزين، تعاجزتم والله أنتم قادرون ولم تفعلوا شيئا. والله إني لأخشى على والله إنا لنخشى على أنفسنا أن الله يحاسبنا بهذا الذي يجري. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، قد يكون لك قبل بدء الحرب رأي لكن بعد بدئها ماذا تطلب من هؤلاء الناس لكي تنطفئ هذه النار؟ لهذا يعني هذا الأمر هنا كما قلت لكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك، يعني الذين من شأنهم أن يقاتلوك، وليس المقصود القتال بالفعل. وهذا ما فرط فيه المسلمون كما ذكرناه مرارا، وقاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكره من الذل الذي يترتب على ترك الجهاد. يعني أحيانا الإنسان تكون في قلبه في صدره حسرات ولكنه لا يريد أن يخرجها فيقتصر على أقل درجاتها. قال وقال وفي هذا نظر، لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم معنى شأنهم وديدنهم، قال قتال الإسلام وأهله أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، كما قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة لأنهم يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في هذه الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم معنى وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم لتكن همتكم منبعثة على قتالهم، كما أن همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجكم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا. وقوله ولا تعتادوا إن الله لا يحب سبحان الله مع الكفار مع المقاتلين مع الحربيين الاعتداء. اقرأوا الفقرة وتأملوا فيها وقارنوها بما في دينكم بما يجري اليوم في غزة، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك، ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي ما هي كما قال الحسن البصري من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن عباس، هما عندهم إذا أقيم حد على مسلم زنا وكان مثلا محصنا ثيبا أو قتل القاتل يقوم الدنيا، وهذا قتل بحق وبعدل قوم الدنيا بأن هذه همجية وأن هذه أسوأ، وإذا قتل الناس بعشرات الآلاف لا شيء، هذا قتل بحق وهذا قتل بباطل، هذا لا شيء وهذا شيء. هكذا إذن نحن في عالم هو عالم حق القوة لا قوة الحق، كل قوانينهم ونظمهم ومواثيقهم كذب ولا تطبق إلا على الضعاف. فهذا العالم وهذا هو الذي قاله ربنا ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وإحنا ما نشن دفعه شنوها. إذن عند هذا العالم يتسوده حق القوة لا قوة، كما قال الآخر يا ويح الضعيف نداؤه في مسمع الدنيا صمم، يا ويح الضعيف نداؤه في مسمع الدنيا صمم، معنى كل الدنيا تطرش عندما ينادي الضعيف ماذا القوي. قال وأصحابه وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة اسمعوا ما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة العالمين. شوفوا دينكم كدير، هذا الدين اللي ساد وقاد، موش دين السفهاء والمجرمين والظلمة والطغاة. شوف الدين كيف، شوف دينكم كدير، لهذا المسلمين سادوا وقادوا. قال عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. كما بعض العلماء قالوا الحاكم القائد إذا كان يغدر ما يقاتلش مع الإنسان. يا سبحان الله، بعضهم قال لأنه يغدر. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذي لهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذا على أسلافكم سادوا ملكم. قال لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. رواه الإمام أحمد ولأبي داود عن أنس مرفوعا نحوه. وفي الصحيحين ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، مش الآلاف، امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. في بعض الروايات قال: ما كانت هذه لتقاتل. حتى إننا في بعض المذاهب استثنوا من قتل الردة المرأة، مع أن الحق خلافه، إشفاقا على النساء في بعض مذاهب المسلمين استثنوها اعتمادا على العموم اللي في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل. يا سبحان الله، استثنوها. هذا دينكم. وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا، واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر، فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها. قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم. معناه غلب الضعفاء على ضرب لهم هذا المثل، يقول لهم: إذا كان نصركم الله عليهم فلا تظلمهم، فأظهر الله أهل الضعف عليهم، فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم، فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. يعني هؤلاء ضعفاء نصرهم الله، ضعفاء، فانقلبوا عندما انتصروا إلى ظلمة، فكيف بالظلمة الأصليين؟ نعم. قال: هذا حديث حسن الإسناد، معناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتادوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهم، غير استخدموهم فيما لا يليق بهم، أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. ولما كان الجهاد في إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه تعالى على أن ما هم مشتغلون به عليه من الكفر، نبه أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل والذي قال. معناه ولذا قالوا الفتنة أشد من القتل. ربما يجي واحد يقول هذا القتل، هذا الجهاد فيه قتل وفيه إزهاق الأرواح وفيه وفيه، يقولون ولكن الكفر والفتنة التي هي الكفر والشرك أشد منه، فألجئنا إلى القتال ولم نختره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. القتال خيار اضطراري، خيار اضطراري مش اختيار. عليكم السلام عليكم. قال: وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم: الشرك أشد من القتل، لأن المشرك ما يخليك تريح. وقوله: ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، كما جاء في الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره، لا يقطع ولا يختلى خلاه، معناها الحشيش الخلاء،

إلا فيما يلقى في المسجد من دروس قد تنظمها الأبهار هنا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.